والناس يتجمعون في تقطع الرقاب، فما بالك باللي ما دخلوا في الإحصائية. فأيضا هذه من المقولات، وهذه أعلن عنها بقوة ولا شك أنها